نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس رجيم طريد العين ومن تجار كذاب سارق اللعين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن ومن ملاعين حكام وأصحاب القرارات الذين كانوا الله ورسوله في هذه الأمة الإسلامية. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. دمر مخططات إبليس ورجيم طريد ودجال ملعون وجنودهما من ملاعين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، في من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. حسبنا الله ونعم الوكيل، في من تجرأ على أعظم بيت لله في أرض وعزلها عن الموحدين. حسبنا الله ونعم الوكيل، في من يجسد أوامر دجال ملعون في أرض الواقع. حسبنا الله ونعم الوكيل، في من أمر وساعد في وقت الطواف حول أشرف وأعظم بيت في أرض. حسبنا الله ونعم الوكيل، في من منع ماء زمزم عن الموحدين. حسبنا الله ونعم الوكيل، في خونة كان الله ورسوله في هذه الأمة. حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل خونة عزلوا الروضة وعزلوا زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشتاقين له. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا خونة، حسبنا الله ونعم الوكيل يا خدام دجال الملعون، الذين يجتمعون العباد للصلاة في الحرم المكي، ونفس العباد تحولونهم وتحيلونهم وتبعدونهم عن الكعبة وهي على بعد 100 متر منهم، متحججين ببيروتكم الملعون. وكل ملعون منبطح وعابد للدجال الملعون، البيروتكم داخل الصحن حول الكعبة يصيب العباد وعلى بعد منها خارج منطقة الطواف، وحول الكعبة لا يصيبهم. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا ملاعين خونة، الذين تكذبون على العلن على مرأى العالم أنكم تقومون بما سميتموه تعقيم وغيره، وما رأينا مباشرة إلا مجموعة خدم من هنود وباكستانيين ينظفون، إلا يغيثون، يعني سبحان الله، إلا بمواد موجودة وبسيطة ومألوفة يقومون بها بالتنظيف. فحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا ملاعين خون عباد دجال الملعون، حتى الحاضرين في الحرم عزلتموهم على رؤية الكعبة الشريفة عن طريق الجدار الأبيض العازل، وإن اقتربوا إلى أماكن يستطيع رؤيتها عبقري تبعدونهم بالزجر وبأمور عديدة. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا خونا ملاعين أحفاد اليهود، حتى العباد عزلتموهم عليهم رؤية الكعبة في الشاشات، عزلتم الكعبة على أنظار العباد حتى في الشاشات، وترسلون لهم صور جدران صماء. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا خونا خنتم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وخنتم هذه الأمة، وليس هذا عليكم بجديد بعد أن أصلا تعمدتم وخذلتم كل قضايا الأمة عبر التاريخ، بدايتها أرض فلسطين وكذلك أرض المقدس بكاملها. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا ملاعين خون عباد الطاغوت، أغلقتم كل منافذ كعبة وأغلقتم كل منافذ إلى المكة حتى فتح الله لنا طريقا بين الجبال، بدايتها الجبل الأبيض، لنستطيع بفضل الله اختراق كل نقاط تفتيشكم الملعونة، ونحن ملبدين حاملين. وطوبى لمن قدر الله له دخول مكة من غير الطرق المعبدة، وسلك تلك الدروب الوعرة ولا يبادي عسكركم الذين خذلتم وأخذتم عقولهم بحكم فرض الخضوع التام لولاة الأمور. والله إذا فيكم صفة من مليون صفة كولاة أمر للمسلمين وخذلتم وأخذتم واستغفلتم عقولهم بالأمن الصحي الوقائي. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا خولا ملاعين عباد الطاغوت تطردون من أمام أبواب الحرم كل من يلبس الإحرام بالزجر والدفع. نلبس القمصان فوق لباس الإحرام لندخل لبيت الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا متى محمد صلى الله عليه وسلم هل لهذه الدرجة غيبوا عقولكم واستغفلوكم باسم تعقيم وهكذا أشياء لكي لا ينشر الدجال الملعون فيكم؟ وأوامره واضحة جلية، فمن كان قلبه أعمى ألا ترى أبصاركم لما يقوم به الملعون ولمساته في عز الكعبة المشرفة عنكم على مرأى العالم؟ أين الحشود لتخرج في الشوارع تندد بصوت واحد أننا براء منكم وأنكم مبضوحون يا خدام ملعين حزب الطاغوت؟ حكام الأمة نعرف أنهم ذو قلوب ميتة وعيون خاضعة وعقول قابلة لحزب الطاغوت، ولا ننتظر منهم لا نصرة بل منهم إلا الكذب واستبداد الشعوب وفتح كل القنائل وكذلك المعازف والخمور وصلاة القمار. هذه الدرجة تحكموا في عقولكم حتى نجد العباد ينقلون بالحرف ما يسمعونه من أخبار صحافة حزب الطاغوت. يقول البشر بعد كل هذا إنهم يعقمون بيت الله الحرام، فبالعباد المغيبة يقولون أنه إجراء جيد جدا وتفكير حكيم للوقاية وتعقيم الحرمين. ننادي في غربة بيت الله الحرام لا يحتاج تعقيم، فهو آمن إلى الوقت المعلوم المحدود، وإن كان تعقيم فالمعفروض يعقب الذين خانوا أماناتهم وخانوا الله والرسول صلى الله عليه وسلم. يا حسرة على العباد، سحر دجال فنعول للشاشات والنظرة سيطر على العقول العاجزة والقلوب التي لا ترى بنور الله. كل ما قام به مع الملعون في اتخاذ قرارات والملعين قد قاموا بها علنا وعلى مرئ العالم. كل مقاتل الإحرام أغلقوه، الروضة أغلقوها، الكعبة عزلوها، والأفراد ما زالوا يتحدثون على أمور سبحان الذي خلق عقولهم وما أخذوا حقا لعقولهم وصافوا أنفسهم باتباع كل كذاب نشر. وسبحان الله، كل الحاضرين هنا حتى الكعبة وعلى 100 متر لا يستطيعون الاقتراب أكثر بل يزجرون حتى بعيدا عنها في الطوق وفي أماكن أخرى ممنوع. العسكر يقول ممنوع تطوف هذه الجملة ألا تخضع وتبين أمور كثيرة جدا. الذي يرتدي الإحرام يزجرونه ويقولون ممنوع تدخل وبلباس عادي تدخل للحرم لا بلباس الإحرام. لباس الإحرام ينظرون له بغيظ وبزجر وبسم العيون. يسمون أنفسكم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تتقطع قلوبكم. أغلب العباد لا تبالي وتدخل برج الساعة الملعونة مندهرين بها يأخذون صورا وأمور عديدة. أي جيل هذا ينتظر أنه ينصر قضية ويدافع على دين الله؟ لكن يا طواغيط الأرض، قسما بالله ليرسلن الله قوما يحبهم ويحبونه يدافعون على دينه وعلى مقدساته الإسلامية. فمن قبل بالدون فيعيش دون. ونقول للمستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة لا يستطيعون حيلة، لا يستطيعون حيلة. فبألسنتكم وقلوبكم كونوا ناكرين كارهين غاضبين لله مما يقام ويقوم به الملاعين في الحرمين. وأقول أكشف وأفضح ما وقع خلال هذا الأسبوع، وأشهد الله على ما أقول وكل جنده يشهدون، ولا يهمني مخلوق في أرض يصدق أو غيره. دجال الملعون أمر ملاعينه من الإنس والجن منذ أسبوع في اجتماعهم القبل الأخير في جبل الشيطان في إيران من كفه بإيجاد وكشف وتكثيف البحث عن 4 مفاتيح ذهبية مخفية في عالم الجن، ولن أذكر أين وجدوها وكشفوها. وهذه المفاتيح تخص 4 أبواب تحت الكعبة المشرفة. الملعون وإبليس الرجيم يبحثان تحت الكعبة على صحف فيها أخبار وأمور تخص اللحظات الأخيرة من آخر الزمان. ونعرف الأنبياء الذين كتبوا هذه الصحف عليهم السلام، وكذلك يبحثون من آثار الأنبياء مثل عصا موسى عليه السلام ومنساك وكرة الكريستال الخاصة بنبي الله سليمان عليه السلام، وآثار من تراب داست عليه فرس جبريل عليه السلام، وأمور أخرى. اللهم أبلغ سلامنا إلى أنبيائك وجبريل سلاما طيبا. ملايين الجن حفروا فعلا في عالمهم تحت الكعبة، ورأوا أمور كثيرة عدا الذي ذكرناه الآن ولن نذكره، ووجدوا حتى أمور كثيرة ولن نذكر هذه الأمور الأخرى حتى يأذن الله عز وجل ويقدر. وأقول والملاعين يسمعون وجلودهم وهم يعلمون. ثم بأمر الله وبإذن الله أخذ المفاتيح في عالم الجن وعليها ملائكة حفظة، ولم تصلوا لها بأمر الله وبإذن الله. وتحداكم بالله عز وجل أن تأخذوها من ذلك المكان، وأنتم تعرفون هذا جيدا منذ البارحة. فتفريغكم وعزكم لصحن الكعبة من البشر مفضوح، وحتى عدم ترك البشر يرى الكعبة منذ البارحة حتى على الشاشات مفضوح. قمتم به يا ملاعين في أمور عديدة هناك بملاعينكم مفضوح، وقسما بالله العظيم الأعظم الذي يبشرنا لن تنالوا مرادكم، ومهما طال الوقت سيفتحها الله. ورغم أنوبكم الساقطة يا من أنتم في أسقدين، سيرجع الطواف حولها إلى أن يقتل ويتقاتل 3 إخوة ملاعين على كنوزها، ويبايع الإمام الذي وجهه الله عز وجل وأيده بكل جنده في السماوات والأرض، ويبايع الإمام الذي وجهه وناصيته تشع نورا سبحان الله. لا يرى هذا في وقتها إلا كل مؤمن. ألا سلام عليك أينما كنت يا قرة العين، فالله حافظكم منذ ولادتك، ولتحرص عليك من ملائكته عن كل الكلام الساقط وعن الشياطين. سبحان الله، قالوا فيه أنه مسحور ووصلت لك الشياطين، وأسأل الله أن يبصر والدك الذي لا يعلم من أنت، ويرحم والدتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأرجع للمعتمرين الذين زجروهم ودفعوهم وصرخوا عليهم العسكر ألا يدخلوا الحرب منذ أمس. حسبكم الله ونعم الوكيل، حسبكم الله. دموعكم ستنزل جبرا عليهم، وأسأل الله من حينها أن يجعل لكم ثواب وأجر العبرة، رغم أنكم لم يتركوكم القيام بشعائر الله، فأنتم خرجتم من كل ميقات وخاصة من أبيار علي محرمين ملبين للطواف والسعي. فمن كان هجرته لله فهجرته لله وأجره عند الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم أنت العليم بكل من خرج معتمرا يا داعي شعائر هذه العمرة. اللهم يا حي يا قيوم تقبل منهم حتى أنهم لم يتركوهم يا داعي أو دخول الحرم أصلا، وزجروهم وأنت الشهيد، ودفعوهم وصرخوا عليهم وأنت الشهيد. اللهم إنا ندعوك أن تتقبل على كل من زجر وخرج لك يا الله العظيم. اللهم إنا ندعوك في أسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك أن تقبل من المعتمرين الذين تشهد أنهم خرجوا في سبيلك وكسروا خاطرهم وأغلقوا عليهم كل الأبواب للحرم وزجروهم ودفعوهم وصرخوا عليهم، فما زالوا كذلك حتى بكت قلوبهم قبل عيونهم. اللهم أنت الله الحليم الودود الغني الحميد، اكتب لهم أجر عمرة كأنها مع نبينا صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لمحاضرات كشف وفتح الأسحار والأجهزة الإبليسية بإذن الله وبأمر الله إن بقينا من أهل حياة، هناك مفاجآت كثيرة جدا في هذا الجانب سنخرجها للعباد في محاضرات ثم نستهدفها برقى نتوجه بها لله عز وجل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا وقائدنا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. لا سمسني أبداً، أداري.